أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن الجنة حق وأشهد أن النار حق وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. الحمد لله.